بالنسبة للقنوت، النبي عليه الصلاة والسلام لم يقنت ولم يثبت عنه أنه أرشد إلى القنوت في صلاة الوتر قاطبة سواء في رمضان أو في غيره، وبهذا يعلم أن فروع هذه المسألة لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام مرودا صحيحا، لا في مسألة القنوت بذاته، ولا في مسألة رفع اليدين، ولا في مسألة الدعاء في القنوت أو تسمية أحد، وإنما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في قنوت النازلة. ولهذا كثير من الفقهاء يأخذون أحكام قنوت النازلة ويضعونه في أحكام قنوت الوتر للتشابه، كذلك ما جاء عن السلف الصالح عليهم رضوان الله تعالى في كثير من المسائل في مسألة رفع اليدين، وكذلك في مسألة التسمية، تسمية المشركين في القنوت ونحو هذا، كله لم يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نص في ذلك. وخلاصة هذا الأمر أنه إذا قيل أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في قنوت الوتر شيء، وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قنت في النازلة، هل رفع يديه النبي عليه الصلاة والسلام في النازلة؟ يقال النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قنت في النازلة في الصلوات الخمس كلها، جاء في حديث أبي هريرة وجاء في حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى. أما مسألة قنوت الوتر في عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة في ذلك ما قنتوا إلا في النصف الأخير من رمضان، أما قبل ذلك لم يثبت عنهم أنهم قنتوا عليهم رضوان الله تعالى. أما مسألة الإطالة في ذلك فلا أعلم في ذلك نصا، لا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن النبي عليه الصلاة والسلام، من باب أولى في مقتال القنوت، لأن النبي لم يقنت أصلا في رمضان. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، كيف كان يصنع الصحابة؟ أبي رضي الله عنه وكان قد أما الصحابة أيام عمر، وأيضا ما أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من دعائه للقنوت، وكذلك أبو بكر، ما النصوص الواردة عنهم؟ أولا السلف الصالح قد جاء عنهم أنهم كانوا يقنتون من غير ذكر نص مقدار معين، وأعلى ما جاء في ذلك في إطالة القنوت ما جاء في كلام إبراهيم النخعي أنه سئل عن القنوت الوتر مقداره فقال بقدر إذا السماء انشقت أو السماء ذات البروج، وقد سئل الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى عن ذلك فقال يعجبني أن يزيد، يعني أن يزيد على هذا. وإذا حسب الإنسان تلاوة المرتل إذا السماء انشقت أو السماء ذات البروج وجد أنها لا تزيد عن 3 أو 4 دقائق، ولو زاد عن ذلك إلى ضعفها كما في كلام الإمام أحمد عليه رحمة الله لوجد أن كثيرا من الناس يبالغون في مسألة زيادة في قنوت الوتر إلى أكثر من ذلك، يزيدون إلى 1/3 ساعة أو ربما 1/2 ساعة، بل منهم من يصل قرابة الساعة، وأرى أن هذا من المخالف، والأولى في ذلك القصد باعتبار أن القنوت في الوتر أصلا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام وفعله الصحابة وكان يقلون فيه إلى النصف الأخير من رمضان، وبه يعلم أنه ينبغي للأئمة أن يقنتوا مرة ويدعوا أخرى تفهيما للعامة، وكذلك أقرب باتباع هدي السلف الصالح في هذا الباب. هل صاحب الفضيلة عدم قنوت الصحابة في النصف الأول دليل على أنه مكروه مثلا أو أنه لا ينبغي؟ هذا في إشارة إلى العناية بالنصف الأخير من رمضان أكثر من النصف الأول، وينبغي في ذلك الاتباع. لا ينكر ولا يبدع من قلت في النصف الأول، ولكن يقال أنه ينبغي للإنسان أن يدع ويترك، وأما في النصف الأخير ألا يدع شيئا من الصلوات إلا وقت قنت. ترد هنا أيضا مسألة رفع اليدين وكيفية رفع اليدين فيه، ثم أيضا ما أثر عن بعض الأئمة وتواتر اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. أما قول اللهم اهدنا فيمن هديت فقد رواه الترمذي في كتابه السنن من حديث أبي إسحاق عن بريدة عن أبي الحوراء عن الحسن أنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول في قنوت الوتر اللهم اهدني فيمن هديت. وذكر قنوت الوتر فيه غير محفوظ، قد أعله بذلك غير واحد من الأئمة كابن خزيمة وكذلك البزار في مسنده وغيرهم على أن هذه اللفظة ليست محفوظة، وقد تفرد بها أبو إسحاق في رواية هذه، وقد رواه الحفاظ من أصحاب بريد في غير هذه كما رواه شعبة ابن الحجاج فلم يذكرها. وأما مسألة رفع اليدين في دعاء القنوت يقال أنه لم يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في دعاء القنوت، وما جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وعن عبد الله بن عباس هو في قنوت النازلة. قد روى ابن أبي شيبة في المصنف من حديث جعفر عن أبي عثمان النهدي عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أنه رفع يديه حتى بدأ ضبعه، وكذلك جاء عن عبد الله بن عباس كما عند ابن أبي شيبة في المصنف من حديث خلاس بن عمرو عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى على أنه رفع يديه أيضا. ذهب بعض الأئمة إلى استحباب رفع اليدين بالقنوت، وقد نص على هذا الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى وقال يعجبني ذلك، وذهب بعض الأئمة إلى أن هذا ليس عليه عمل أهل المدينة كما نص على ذلك ابن شهاب الزهري فقال لم يكن الناس يفعلونه، يعني رفع اليدين في دعاء القنوت، سواء الإنسان رفع يديه أو أمن من غير رفع يدين، يقال أن هذا كل له سلف. من أخذ بما جاء عن السلف على القياس في قنوت النازلة فإن هذا مما لا حرج فيه. أحصائيات مصحف الفضيلة تذكر أيضا بعض المسائل في هذا الباب منهم من يخص دعاء معين ويفصل تفصيلا مملا، هل للقنوت أدعية واردة؟ وهل من السنة أن يكتفي بدعاء عن آخر؟ ثم ما الشأن في من كتب دعاءه بين يديه في ورقة يقلبها؟ أولا مسألة التفصيل وذكر الأسماء في القنوت، قد رخص في ذلك بعض السلف، بل كانوا يفعلونه ويدعون على الكفرة بأسماء في رمضان، كما جاء من حديث داود بن حسين عن الأعرج قال: أدركنا الناس وهم يدعون على الكفرة في رمضان، يعني بأسماء في القنوت ما لا حرج عليه، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو على أحياء من العرب وعلى أناس من العرب بأسمائهم، ويدعو كذلك بنجاة أقوام بأسمائهم. وأما مسألة التفصيل ونحو ذلك المبالغة في ذلك، فيقال أنه ينبغي الإنسان أن يعتني بجوامع الدعاء الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام من غير خوض في تكلف في سجع أو كذلك في ترنم ونحو ذلك ما يخرج عن المعتاد. وأما مسألة قراءة الأدعية بالكتاب ونحو ذلك، لم يرد في هذا عن السلف في ذلك شيء، وأعلم جاء في ذلك في مسألة القراءة في المصحف في الصلاة، قد جاء هذا عن أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى من حديث ثابت عن أنس بن مالك أنه كان يصلي وغلامه خلفه ويفتح عليه إن تعي عليه شيء، وجاء عن عائشة عليه رضوان الله تعالى ورخص فيه بعضهم، كما جاء عن ابن شهاب قال: أدركنا الناس وهم يقرؤون من المصاحف، وابن شهاب هو من أئمة الفقهاء في المدينة، وجاء هذا أيضا عن بعض السلف الترخيص في ذلك كأيوب نبي تميم السختياني، بعضهم كره ذلك كإبراهيم النخعي، وكذلك ذهب إليه جماعة من الفقهاء من أهل الكوفة وقال به أبو حنيفة أنه يكره، ومنهم من فرق بين الفرض والنفل. وفرع عن هذا إذا رخصنا فيه في المصحف فإنه يقال لا بأس أن يرخص إذا كان الإنسان لا يستحضر الدعاء أنه يكتب بورقة ونحو ذلك، لأنه لا حرج عليه في مثل هذا الأمر في الفريضة كذلك في باب النافلة.